والذي أخذه فتراه مثلا يكفيه مدة ذهابه وإيابه 2000 مثلا، ولكنه يزاود ويقول فلان يعطي 5000، فلان يعطي 4000، فلان يدفع 8 أو 6 أو نحو ذلك. فكأنه والحال هذا ما حج إلا لأجل الدنيا ولأجل هذا المال، فيدخل في من يريد الدنيا بعمل الآخرة، فيدخل في من يعبد الدنيا، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، أي أنه عبد هذا المال حيث أنه عمل عملا صالحا يبتغى به وجه الله، ولم يعمله إلا لأجل هذا الكسب وهذا المال. فمثل هذا لو أعطيته ولو 10000 أو 8000 فأجر حجته ناقصة. يدخل في من يريد الدنيا الذين ذمهم الله بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فيتفطن لمن يدفع أجر حجة يسأل ذلك الحاج: ماذا تريد من هذه الحجة؟ أتريد المال أم تريد الحج؟ إن كنت تريد الحج مشتاقا إليه ولكنك عاجز فلك أجر، أما إذا كنت لا تريد الحج ولا رغبة لك إلا في المال فلا حج لك ولا أجر لك. ولو أعطيتك مالا كثيرا لم يكن هناك أجر لهذه الحجة، فخير لي أن أتصدق بها على الضعفاء والمساكين الذين ينتفعون بها، أولى من أن أعطيها هذا الذي يتكاثر بها ويجعلها زيادة في رأس ماله أو نحو ذلك. ولكن إذا كان هذا الذي يريد أن يحج هو من الفقراء ونويت بإعطائه صدقة عليه لكونه مسكينا وفقيرا ونويت بالزيادة أنها بأجرها وأنها صدقة عليه لكونه من الذين تحل لهم الصدقة فلك أجر على هذه النية، ولو كانت نيته هو غير الحج، يعني لو كانت نيته المال لكونه بحاجة إلى المال، فأنت إذا نويت أنها صدقة وأنه إذا حج فربما ينتفع الميت بحجته، وإذا كان قصده المال وهو من أهل الاستحقاق كان للميت أجر الصدقة فينتفع الميت سواء كان أجر صدقة أو أجر حجة، ويقال كذلك في بقية الأعمال. ونواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قد أجاب العلماء بأجوبة صحها جوابان: أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولاد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقل الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته،

وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطى أجرته، أن يعطي أجرته لمن شاء. قد تقدم أن مذهب الجمهور أن الميت ينتفع بأعمال الحي إذا أهداها إليه، وأن هناك بعض المبتدعة أنكر الانتفاع كليا، وأن هناك بعض منهم فرق بين الأعمال البدنية والأعمال المالية والأعمال القولية، فأوصل أجر الأعمال القولية كالدعاء والمالية كالصدقات، ومنع وصول الأعمال البدنية كالحج والجهاد والصلاة والصوم. وأما قول الجمهور فإنهم يجيزون وصول الجميع وانتفاع الميت بالجميع. الذين منعوا استدلوا بقول الله تعالى: ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقالوا معنى قوله ليس للإنسان إلا ما سعى أي لا ينفعه إلا سعيه وعمله، فأما سعي غيره وعمله فلا ينتفع به وليس له. هكذا قالوا. والجواب: سمعنا أن العلماء أجابوا بجوابين. الأول أن الإنسان إذا اكتسب بأفعاله وبحسن معاملته الأصدقاء فكأنهم له، ينتفع بدعائهم لأنهم من سعيه وكسبه. وكذلك إذا تزوج فالزوجة مثلا أيضا قد اكتسبها، وكذلك إذا ولد الأولاد فالأولاد يعتبرون أيضا من كسبه ومن سعيه. فأصدقاؤه الذين اكتسبهم في حياته يدعون له فينتفع بدعائهم، يتصدقون عنه فينتفع بصدقاتهم. وكذا يقال في أولاده الذين ولدهم يدعون له ويتصدقون عنه مقابل تربيته وتنشئته ومقابل عمله معهم ونفقته وحنانه وحجبه عليهم. وكذلك زوجاته وبناته ونحو ذلك كلهم لما أنهم أسدى إليهم معروفا وفعل فيهم خيرا فإن عملهم يكون مقابل ما عمله، فذلك يدخل في سعيه وفي كسبه، فيدخل في قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والجواب الثاني أن الآية ليس فيها نفي الانتفاع وإنما فيها نفي الملك. المعنى ليس الإنسان يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فإنه ملك لذلك الغير. فالغير هو الذي يملك عمله، فنقول أنت الذي تملك صدقتك، وأنت الذي تملك دعاءك، وأنت الذي تملك مالك وتملك بدنك، فإذا أهديت لذلك الميت الذي بينك وبينه قرابة وتبرعت له بعملك أو بدعائك أو بذكرك أو بصدقتك فقد أهديته له فينتفع به. فليس في الآية إلا نفي الملكية لا نفي الانتفاع، لم يقل ليس الإنسان ينتفع إلا بما سعى، بل قال ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك إلا سعيه. هذا هو مقتضى هذه الآية، وبذلك يعرف أن الآية نص في أن الميت ينتفع أو ليس فيها نفي انتفاعه بعمل غيره. أما الحديث قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فالمراد عمله البدني، عمله البدني والقولي، يعني انقطع ذكره بلسانه، انقطعت صلاته ببدنه، انقطع صومه ببدنه، ولكن لا ينفي أن غيره إذا أهدى له شيئا من الأعمال فإنه ينتفع بذلك. وقد ذكروا أن الأعمال إما أن تكون بدنية محضة كالصلاة والصوم والحج من مكة، أحج أهل مكة إلى عرفة على أقدامهم، فهذا يعتبر عملا محضا بدنيا محضا. وهناك عمل مالي محض كالكفارات والصدقات والزكوات وما أشبهها، هذا عمل كله مالي. وهناك أعمال قولية كالأذكار والأدعية والقراءة والأوراد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من العمل الذي هو قول باللسان. وهناك أعمال مركبة من القول ومن القول والبدن كالصلاة، فإن فيها قراءة وذكر وفيها ركوع وسجود، فهي قولية وبدنية. وهناك أعمال مركبة من المال والبدن كالحج، فإنه مركب من العمل البدني الذي هو الإحرام والطواف والسعي والوقوف والرمي، والمالي الذي هو نفقته على نفسه وأجرة أركابه مثلا وذبح فديته وما أشبه ذلك من النفقات المالية. وكذا الجهاد، فإنه مركب من النفقة ومن العمل البدني، كما في قوله تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فهذا من العمل البدني المالي. والأصل أن الجميع سواء في إهدائها للميت، وقد دل على إهداء المالي هذه الأحاديث في الأضاحي. سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أمة محمد أو عمن لم يضحي من أمة محمد، وذلك دليل على أنهم ينتفعون بأجر هذه الأضحية التي ذبحها عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. وعلى هذا فما المانع من أن تكون الأضحية للميت من جملة الصدقات يصل إليه أجرها، كما يصل إليه أجر الصدقة التي أجراها هو أو أوصى بها؟ فإذا تبرأ له قريبه بأضحية أو ببعض أضحية جاز ذلك. وقد أخذوا من هذا الحديث جواز الاشتراك في الأضحية، حيث جعلها صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته ولو كانوا مئات أو ألوفا، جعل ذلك مشتركا بينهم. كذلك أيضا التشريك في الأحياء، يعني أنها إذا ذبح عن أهل بيته وصل إليهم لهم أجرها ولو كانوا كثيرا، فدل على أنهم ينتفعون بعمل غيرهم وبمال غيرهم. هذا بالنسبة إلى الأعمال المالية. أما بالنسبة إلى البدنية فقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. معلوم أن الصيام عمل بدني ليس فيه مال، الصائم لا يخسر مالا ولا ينفق مالا، ليس كالحاج الذي يخسر مالا، إنما عمله كله بدني وهو هذا الإمساك. قد يقال مثلا أن المصلي يخسر مالا إذا استأجر مثلا من يركبه إلى المسجد ومن يرده، أو كذلك اشترى قيمة الوضوء كالماء ونحوه، أو احتاج إلى سترة يستر بها عورته بالصلاة فيكون محتاجا إلى مال. وهذا بخلاف الصوم، فإذا صح الصوم عن الميت مع كونه بدنيا محضا صح أن يصوم ويهدي صيامه للميت، أو يقضي الصيام عن الميت إذا كان على الميت صيام ككفارة ونذر وما أشبه ذلك، فبطريق الأولى أن تصح بقية الأعمال البدنية إذا تبرع بها. ويقال هكذا أيضا في الأعمال القولية قياسا على الدعاء، فإذا ذكر الله وأهدى ثواب هذا الذكر لميت، أو دعا الله للميت أو ما أشبه ذلك، وصل إليه هذا الأجر. وكل ذلك إذا تبرع ذلك الحي للميت، سواء لقرابة بينهما كأبيك أو أخيك الذي تدعو له أو تتصدق عنه أو تهدي له ثواب الذكر أو نحو ذلك، أو صديقك ومحبوبك الذي له حق عليك وله منة عليك ونحو ذلك، فأنت تجازيه بأن تهدي له ثواب هذا العمل أو تحج عنه أو تضحي عنه أو ما أشبه ذلك، فلا شك أنه ينتفع بذلك ولو كان عمل غيره. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدي إلى الميت. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول. ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون قراءة القرآن. قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ يقع في بعض البلاد التي يغمرها الجهل أو تكثر فيها البدع إذا مات الميت في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث أو الأسبوع الأول أو الشهر الأول أنهم يجمعون 10 أو 20 من القراء ويقولون لهم اقرأوا القرآن وأهدوا ثوابه لأبينا أو لأخينا ولكم بكل جزء تقرؤونه كذا وكذا ريالا. فأولئك القراء ما قرأوا لله وإنما قرأوا للدراهم. وإذا كانوا قرأوا للدراهم قرأوا للدنيا فهل لهم ثواب؟ من قرأ لأجل تحصيل الدنيا لا ثواب له. فإذا لم يكن له ثواب فماذا الذي يهدونه؟ ماذا يهدون إلى الميت؟ لا يصل إلى الميت شيء لأن هذه القراءة قراءة لأجل الدنيا لا قراءة لأجل الله ولا قراءة لأجل الثواب. فلأجل ذلك يقال هذا من البدع ثم هو من الضياع ثم هو من إقرار الشرك حيث أن هذا الذي قرأ للدنيا قرأ عبد أو عمل عملا أخرويا لأجل أمر دنيوي فيدخل في من أراد الدنيا بعمل الآخرة فهذا لا يجوز. ولو كان القاري واحد لو جاءك وقال لك خذ هذه 100 أو هذه 10 اقرأ بها ختمة واجل أجل ثوابها لوالدي فلا تفعل. وذلك لأنك تكون قد قرأت القرآن لأجل هذا المال لا لأجل الله ولا لأجل الحسنات. فعلى هذا تكون قد عملت لأجل الدنيا عملا أخرويا لأجل مصلحة دنيوية. فمثل هذا أولا لم يفعله السلف ولم ينقل عن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ونحوهم. وثانيا فيه هذا المقصد السيء الذي هو العمل لأجل الدنيا مع أن العمل من الأعمال الصالحة، فلا يكون للميت أجر على هذا، بخلاف ما إذا قرأ تبرعا، قرأت مثلا ختمة من القرآن أو جزءا أو أجزاء وقلت اللهم اجعل ثوابها لوالدي أو لوالدتي أو لأخي أو لجدي أو لعمي، فلا مانع من وصول الأجر، لأنك ما قرأت لأجل الدنيا إنما قرأت لأجل الآخرة، عملت عملا أخرويا ثم تبرأت بذلك العمل الأخروي لأجل قريبك المتوفى، فلا مانع من وصول الثواب إليه. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج عن الميت أو عن العاجز فأقر ذلك في حديث الخثمية التي قالت إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فهذا دليل على جواز الحج عن الأب ونحوه. كذلك أيضا المرأة التي قالت إن أمي ماتت عليها صيام نذر فأصوم عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. أمرها بأن تقضي الصوم عن والدتها لأنه حق لله ودين لله، كما يقضى الدين المالي للعباد، فدين الله أحق بالوفاء. كذلك أيضا أمر بالصدقة الرجل الذي جاءه وقال إن أمي افتلتت عليها نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. أقره على أن يجري صدقة عن أمته عن أمه، فهذه الأعمال أقرها، ولكنه مع ذلك لم ينفي غيرها، بل ظاهره أن ما يشبهها يلحق بها، فيلحق بذلك بقية الأعمال بدنية أو مالية. سمعنا أنهم اختلفوا في التعليم بأجرة، وهو تعليم القرآن. إذا مثلا استأجر من يعلم ولده فلا مانع من ذلك، وذلك لأن هذا أجرة على التلقين وأجرة على التعب. الذي مثلا يجلس يعلم الأطفال لا شك أنه يبذل جهدا ويقطع وقتا ثم يتعب نفسه في تلقين هذا الولد هذه الآية وفي تصويب هذا الخطأ وما أشبه ذلك، فالتعليم يعتبر عملا. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا الأجرة على الرقية لما أنه جاءه قوم من الصحابة قرأوا الملسوع الذي كان قد لسعته حية أو عقرب فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فقال أحد الصحابة إني لأرقي فرقه وأخذ جعلا على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فأقرهم على ذلك وقال: اقسموا واضربوا لي معكم بساح تطيبا لنفوسهم. فيعتبر أخذ الأجرة على تعليم القرآن إنما هو كسائر أنواع التعليم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن قائما مقام المهر في قوله: زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها 20 آية أو نحو ذلك. كذلك يقال في تعليم بقية العلوم: يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأنه مقابل التعب ومقابل التلقين وما أشبه ذلك، بخلاف العمل الذي يعمله لله سبحانه وتعالى والذي يبتغى به وجه الله. ولأجل ذلك تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الأجرة على الأذان، فقال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ومنع أخذ الأجر أو الأجرة على الأعمال التي يختص صاحبها أن يكون من أهل القربى، وإنما رخصوا فيما يبذل من بيت المال مقابل الالتزام بتلك الأعمال كالتعليم مثلا وعمل الحسبة وعمل الإمامة والخطابة والدعاة وما أشبه ذلك. فلا يدخل ما يبذل لهم من بيت المال في أنهم عملوا عملا صالحا يبتغى به وجه الله ولم يعملوه إلا للدنيا. وبكل حال فإهداء الأعمال التي يتبرع بها ينتفع بها إن شاء الله إذا تبرع بها صاحبها ولم يكن أخذ عليها أجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في العقائد وفيما يتصل بالعقائد التي يعقد عليها قلب الإنسان والتي يعتقدها أهل السنة وأهل الجماعة، أهل السنة النبوية والجماعة الإسلامية، والتي يخالف فيها المبتدعة والمنحرفون عن الطريق السوي. ويلحق بها بعض المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف مع المبتدعة. ومن جملة المسائل الفرعية مسألة إهداء الثواب للأموات أو انتفاع الأموات بأعمال الأحياء التي يعملونها ويهدونها إلى الأموات. وهذه مسألة فروعية، ولكن لها صلة بالعقيدة. وذلك أولا أن الخلاف فيها مع المبتدعة، فلأجل ذلك ألحقت بالأمور العقدية. وثانيا أنها من الأمور الغيبية، وذلك لأن الأموات في عالم غير عالمنا، في برزخ بين الدنيا والآخرة، وانتفاعهم بهذه الأعمال غيب عنا، لا ندري ولا نتأثر ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جليا، فلأجل ذلك اعتمدنا فيه على الدليل والأدلة التي اعتمدنا عليها، وإن لم تكن قطعية الثبوت لكنها ظنية أو غالبية، فلأجل ذلك جعل هذا الباب في باب العقائد. وقد تقدم ذكر أمثلة، وكذلك ذكر الخلاف والجواب عما استدل به المخالف، وذلك لأن المخالفين من المبتدعة اعتمدوا على الآية التي في سورة النجم، قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقالوا: لا ينفع الميت إلا سعيه، أي عمله، كما لا ينفع الحي إلا سعيه أي عمله. وأجيب بأن الإنسان اكتسب الأصدقاء واكتسب الأقارب ونحوهم، فاكتسابه هذا يعتبر من سعيه، فإذا تصدقوا عنه أو دعوا له أو حجوا عنه أو استغفروا له أو نحو ذلك، فإن ذلك من آثار سعيه وكسبه في كثرة الأصدقاء حيث تودد إليهم بما جعلهم يخلصون له المودة. وأجيب أيضا بأن الآية في ملكية الإنسان، ومعلوم أنه لا يملك إلا عمله أو ماله، وأما عمل غيره فملك لصاحبه، لكن إذا تبرع به اعتبر ملكا لمن تبرع له به، ويقاس ذلك على المال. المال الذي تكتسبه هو ملكك وليس تملك غيره، ولكن متى تبرع لك صديقك بمال، متى أهدى إليك هدية أو أعطاك عطية وسمحت بها نفسه، فإنك تملك تلك الهدية وتدخل في ملكك وتنتقل من ملكه. فكذلك إذا عمل عملا صالحا كحجة وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك، وأهداها لفلان الحي أو لفلان الميت وجعل ثوابها له، فإن ذلك بمنزلة ملكه للمال الذي أهدي له. وأما الحديث الذي استدلوا به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا أيضا لا شك أنه ظاهر الدلالة، ولكن ليس المراد أنه لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة، بل المراد أنه لا يجري عليه ولا يملك إلا هي. لكن متى تبرع له غير ولده بدعوة انتفع بها، متى تبرع له صديقه بصدقة عنه أو بحجة عنه أو بجهاد جاهده وجعل أجره لصديقه أو لقريبه فلان أو ما أشبه ذلك، فما المانع من وصولها إليه؟ لا شك أيضا أن ذلك يصل إليه. وقد اتفق المسلمون على أنه ينتفع بصلاتهم عليه، إذا ما توصلوا عليه انتفع بذلك، وينتفع أيضا بدعائهم له إذا زاروه في قبره ودعوا له انتفع بذلك، وكذلك إذا مر الإنسان على أهل القبور وسلم عليهم ودعا لهم انتفعوا بذلك، ينتفعون من دعوات الأحياء بأشياء كثيرة تنور عليهم في قبورهم وتزداد بها حسناتهم وتكفر بها خطاياهم، ولولا ذلك لما تصدق أحد عن أبويه ولا تقرب عنهما بشيء. وهذا ظاهر الحمد لله في أنه ينتفع بما يهدى إليه من الأعمال. وقد سمعنا الخلاف في الانتفاع أو في إهداء الأعمال البدنية كالصلاة والصوم الذي هو عمل بدني محض، فذكر بعضهم أنه لا ينتفع بذلك، واستدل بحديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن وردت الأدلة في انتفاعه بالصوم في قوله عليه السلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولما جاءت امرأة وقالت: إن أمي ماتت عليها صيام نذر أو صيام شهر، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أو فدين الله أحق بالقضاء. فأمرها بأن تصوم عن أمها، وسواء كان هذا الصوم فرضا أو نذرا فإنه أقرها على أن تصوم، بل أمرها بذلك وشبهه بقضاء الدين. وعلى هذا فمعنى قوله لا يصلي عن أحد عن أحد أي لا يصلي عنه وهو قادر، يعني لا يوكل أحد أخاه يصلي عنه، يقول: صل عني صلاة الظهر، أو صل عني صلاة العشاء، أو وكلتك تصلي عني صلاة المغرب أو العصر أو نحو ذلك، أو وكلتك تصوم عني صيام هذا اليوم من رمضان أو ما أشبه ذلك وهو قادر، فإن هذا لا يجوز. وذلك لأن العبادة وجهت إلى الإنسان القادر، فلا يجوز له أن ينيب غيره، لا يجوز له أن يوكل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر. وذلك لأن الحكمة في هذه العبادة ظهور العبودية على الفاعل، فأنت أيها العبد مكلف بأن تعبد، وهذه العبادة موجهة إليك، ولا بد أن تظهر آثارها عليك. فالصلاة فرضت على المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يوكل من يصلي عنه، فإن تذلل المصلي يفوت بالتوكيل، المصلي يتذلل ويخشع ويخضع ويتواضع ويهطع ويقنع ويظهر منه الخشوع والذل بين يدي ربه. وهذا لا يحصل له إذا وكل من يصلي عنه، فلا ينتفع بهذه الصلاة ولا يحصل له بها تذلل ولا خشوع ولا تضرع وتمسكن بين يدي ربه. وكذلك الصيام شرع لإظهار الامتثال بترك الشهوة لله سبحانه، بترك طعامه وشرابه وزوجته لأجل امتثال أمر الله. فإذا وكل من يصوم عنه ولو كان ولده وأخذ يأكل ويشرب والناس ينظرون في شهر رمضان مثلا، اعتبر غير متقبل لأمر الله ولم يجزي عنه توكيله. فلأجل ذلك قالوا لا يوكل في العبادات البدنية التي الحكمة منها إظهار الاستكانة والذل بين يدي الرب. ويلحق بذلك مثلا حج الفريضة للقادر، إذا كان الإنسان قادرا على الحج بالبدن وبالمال فإنه والحال هذه يكلف بأن يفعله ولا يوكل فيه ولا ينيب فيه حتى ولو من ماله. وذلك لأن الحكمة تقتضي الأمرين، تقتضي إنفاقه من ماله في هذا السبيل وتقتضي عمله ببدنه هذه الأعمال. والأصل هو الأعمال التي أمر بها. الأصل من شرعية الحج أن يظهر أثره على العامل ولا يحصل إذا وكل غيره. فمثلا الحاج إذا أحرم وخضع وخشع وتمسكن بلباسه ذلك الذي فيه تجرده عن لباسه المعتاد، أليس ذلك من أجل العبادات؟ هل تحصل له تلك المسكنة إذا وكل غيره؟ أليس إذا أخذ يطوف على البيت العتيق يحصل له استضعاف وتذلل، ويحصل له دعاء وتضرع، ويحصل له إخبات بين يدي ربه؟ هل يحصل هذا الإخبات إذا وكل عنه من يحج عنه؟ وهكذا إذا وقف بعرفات، وقف وهو خائف راجي، وقف وهو ذليل متواضع، وقف وهو خاضع رأسه متذلل بين يدي ربه، هل تحصل هذه الحالة إذا وكل من يقوم عنه؟ إذن فالحج في الأصل هو العبادة البدنية. وقد عرفنا أنه غالبا يتكون من المال والبدن، ولكن قد يكون بدنيا محضا كالمكي الذي لا يقدر على أن يستأجر سيارة أو دابة يركبها، ولكنه قادر على أن يمشي ببدنه من مكة إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة، قادرا على أن يسير على قدميه، أليس ذلك مكلف بأن يحج ولا يسقط عنه الحج؟ أليس هذا حجه كله بدنيا ليس فيه شيء من المال؟ إذن فدل على أن الأصل في العبادة هو البدن، هو تحريك هذا البدن، وهو العمل الذي يعمله هذا الإنسان. فلأجل ذلك لم يصح أن يوكل فيه. ولكن إذا حج فرضه مع القدرة ثم

استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط. وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. أما ما يتعلق بالإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشارح رحمه الله قد بين الحكم فيه، فذكر أنه لا يسرع أن تعمل عملا وتقول أجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قراءة أو صلاة أو ذكر أو جهاد أو غير ذلك. واحتج بدليلين. الدليل الأول أنه لم يفعل في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة، فلم يكن أحد من الصحابة يعمل عملا ويقول أجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وذلك لأنهم أعرفوا به وأعرفوا بما يكون من شريعته، وأيضا فهم الذين يحبونه ويؤثرونه على أنفسهم، هم الذين شاهدوه وصاحبوه وقاتلوا معه وصلوا خلفه وعرفوه وتلقوا عنه سنته، وهم الذين قدموا أو يقدمون محبته على كل محبة ويؤثرونه على أنفسهم ويفدونه بأنفسهم، فكيف مع ذلك لا يهدون له شيئا من الأعمال؟ لم يهدوا إليه ثواب صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا غير ذلك، إلا ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه أوصاه بذلك، وإن كان الحديث فيه ضعف. وبكل حال فهذا دليل واضح، وهو عدم فعل السلف، يعني عدم الإهداء منهم. والدليل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لا حاجة به إلى إهداء هذه الأعمال، وذلك لأن الله يكتب له مثل عمل كل عامل من أمته مهما كثر العاملون ومهما كثرت الأعمال. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على الإسلام، هو الذي دل على الحسنات والصالحات، هو الذي دل على الصلاة والصدقات، هو الذي دل على الخيرات كلها وحذر عن الشرور. إذن فأنت متى صليت صلاة كتب لك أجرها تاما وكتب له مثل أجر تلك الصلاة، وإذا جاهدت كتب أجر جهادك كاملا لك وكتب مثله لنبيك صلى الله عليه وسلم لأنك اهتديت بدعوته. وكذلك إذا تصدقت بصدقة أو ذكرت الله أو دعوته أو قرأت كتابه أو ما أشبه ذلك كتب أجرك كاملا وكتب له مثله صلى الله عليه وسلم من غير أن ينقص أجرك. إذن فهذا فضل الله له، فلا حاجة إلى أن يهدى له ما دام أن الله قد أعطاه. وأيضا فأنت أحوج إلى عملك، وذلك لأنه عليه السلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أنت فإنك بحاجة للأسباب التي تغفر بها خطاياك وتمحى بها سيئاتك ويرجح بها ميزانك، فكونك تهدي عملك له وهو غني وهو ليس بحاجة وتترك نفسك وحاجتك هذا فيه شيء من الخطأ والغلط. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي القراءة عند القبور، فهذه المسألة سمعنا أن فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد. رواية أنه يجوز وقت الدفن فقط، ورواية أنه يجوز مطلقا، ورواية أنه لا يجوز مطلقا. وأيها أرجح؟ الأرجح أنه لا يجوز، لا يجوز قصد القبور والدعاء والقراءة عندها، كما لا يجوز أن تقصد للصلاة عندها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. في أحاديث كثيرة النهي عن الصلاة في المقبرة لا شك أن العلة في ذلك مخافة الغلو أو اعتقاد أن الذي يدعو عند القبر أو يصلي عند القبر أو يقرأ عند القبر يعظم أجره، وأن أهل القبور يتسببون في رفع عمله وفي مضاعفة عمله وفي قبوله، ويكون ذلك وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد في صاحب ذلك القبر أو في أصحاب أولئك القبور. ومعلوم أن الاعتقاد فيهم أنهم ينفعون ويشفعون ويدفعون ويرفعون الأعمال الصالحة ونحو ذلك اعتقاد أو في مخلوق قد انقطع عمله، اعتقاد في مخلوق لا يملك لنفسه فكيف يملك في غيره، فيكون ذلك من وسائل الشرك وهو الواقع. فإن الذين صاروا يعظمون القبور ويصلون عندها ويطوفون بها ويعكفون حولها ويقرؤون عندها كانت نهايتهم أن عبدوا تلك القبور، عبدوا قبورا خيل إليهم أن أصحابها من الأولياء. أول ما عملوا أنهم ترددوا إلى ذلك القبر مجرد زيارة، ثم بعد ذلك ظنوا أن الأعمال عنده أفضل منها، فصاروا يفضلون الصلاة عند القبر على الصلاة في المسجد، ويفضلون القراءة عند القبور على القراءة في المسجد، ويفضلون الدعاء عند القبور على الدعاء في المساجد. ثم اعتقدوا بعد ذلك أو اعتقد غيرهم أن للقبور تأثيرا، وأن للأموات تأثير، وأن الأموات يرفعون الأعمال أو يضاعفونها. ثم زاد الأمر إلى أن صاروا ينادون الميت ويهتفون باسمه، فيقولون مثلا يا عيدروس، يا عبد القادر، أو يا جيلاني، أو يا نقشبندي، أو يا تيجاني، أو يا زيد، أو يا يوسف، أو تاج، أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي كانوا بالأول ينتابونها ثم اعتقدوا فيها. إذن فالصواب هو القول الأول الذي سمعنا الأقوال الثلاثة، أن القول الأول هو المنع مطلقا من قصد القبور للقراءة عندها. ولعل الدليل عليه أو الصواب أولا أنه قول الجمهور، فهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه، وكذا عند أصحابه، ورجحها المحققون كابن تيمية وغيره، أنها لا تجوز القراءة عند القبور بأي سبب وبأي نية وبأي معتقد، مخافة أن تكون وسيلة إلى دعاء الأموات وإلى الاعتقاد فيهم. وأما ما نقل عن ابن عمر أنه أمر بأن تقرأ عنده فواتح سورة البقرة وخواتمها، فأولا قد تكون الرواية عنه غير صحيحة ولا ثابتة، حيث أنها لم تشتهر ولم يشتهر العمل بها. وثانيا لعله أراد في حالة الدفن أن يكون ذلك بمنزلة الدعاء، فإن الدعاء للميت مشروع، الدعاء للميت عند قبره مشروع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت ودفنه قام على قبره وقال اسألوا الله لأخيكم التبع الثبات، فإنه الآن يسأل، اسألوا له التثبيت، فيكون ذلك من باب الدعاء له. وذلك لأن هذه الآيات فيها دعاء، فيها دعاء مثل قوله ربنا وإليك المصير، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخرها. فكأنه أراد أنكم تدعون بها، تقرؤونها وتجعلونها دعاء لي، فإذا لا يكون فيها دلالة على قصد القبر للدعاء عنده، سواء وقت الدفن أو بعد الدفن، سواء اعتقد أنه ينتفع بتلك القراءة أو أن القارئ ينتفع بهذه القراءة. فالقول بأنه ينتفع بها هذا فيه نظر، وذلك لأنه لو كان مباحا لفعله الصحابة، وأيضا فالقراءة في المساجد وإهداء ثوابها له أكثر أجرا من القراءة عند القبور، فإن المقابر منهي عن الصلاة فيها والمساجد مأمور بالصلاة فيها، فالدعاء في المساجد أفضل من الدعاء عند القبور، والصلاة في المساجد أفضل من الصلاة عند القبور، وكذلك القراءة في المساجد أفضل منها عند القبور. فعرف بذلك أن القول الصواب وهو قول الجمهور هو أنه لا يقصد القبر للقراءة عنده، بل إذا أراد أن يهدي للميت قراءة أو ذكرا قرأها عند أهله أو في بيته أو نحو ذلك، مثل أن يقصد القبر ويتحراه. فالأصل أن هذا لم يكن مشروعا فلا يكون جائزا، والإنسان عليه أن يتبع الدليل، وعليه أن يأخذ بقول جماهير الأمة ويترك الأقوال الشاذة ولو رويت عن بعض العلماء، والذين رويت عنهم نحسن الظن بهم. ونقول أولا أنهم مجتهدون وليس كل مجتهد بمصيب، ثانيا أنهم ولو كانوا يعني عندهم شيء من الاجتهاد ونحوه فإنهم عرضة للخطأ، وثالثا لم يكن عندهم من الاعتقاد ما عند من بعدهم، بل هم مأمونون أن يقع فيهم هذا الخطأ. والدليل على ذلك أنهم لم يقع منهم الغلو الذي وقع من المتأخرين، المتأخرون الذين مثلا في القرن الثامن وما بعده إلى القرن الثاني عشر في هذه البلاد، بل وإلى هذا القرن في كثير من البلاد، سبب غلوهم في هذه القبور دعاءها من دون الله، فأصبحوا يشركون بالله ويجعلون تلك القبور آلهة مع الله. سبب ذلك تساهل علمائهم بقصدهم لتلك القبور، فاقتدى بهم السفهاء واعتقدوا أن صاحب قبر له تأثير، فكان من ذلك الشرك بالله صريحا أو وسيلة من وسائل الشرك. قال الطحاوي: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، ونصر ونصره لهم هو مما توجبه الربوبية أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤاله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. هذا بحث جديد يتعلق بحكم الدعاء وبشرعية الدعاء من العبد لربه وبحكم الدعاء وبفائدة الدعاء. فذكر أن الله تعالى يجيب من دعاه ويعطي من سأله، وأنه سبحانه يفرح بدعاء الداعي، وأنه يستجيب دعوتهم. أولا ذكر أن المشركين قبل الإسلام يدعون الله، يقول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل من تدعون إلا إياه، ذهبت عنكم آلهتكم وذهبت عنكم معبوداتكم كلها وأصنامكم ونسيتموها، ولم يبق في ذاكرتكم إلا الرب تعالى، تعلمون أنه لا يجيب دعوتكم في هذه الأشياء ولا يزيل عنكم الضر في المضائق إلا الله سبحانه. يكون ذلك إذا ركبوا، يقول في آية أخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دعوا الله في حالة الضعف، في حالة ما يكونون على خطر من الهلاك. ويقول في آية أخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. والموج أمواج البحر معروفة، وهي التي تدفعها الرياح بحيث ترتفع فوق مستوى البحر مترا أو مترين أو نحو ذلك. إذا جاءت الأمواج إلى السفن اضطربت السفينة وكادت أن تغرق، فإذا رأوا تلك الأمواج خافوا من الهلاك، رفعوا أيديهم وقالوا: يا ربنا أنجنا، يا ربنا نجنا من هذا الهلاك، فلا يذكرون إلا الله. إذن الله تعالى يستجيب لهم ما أنهم كفار، لأنهم أخلصوا له الدعاء. لا شك أيضا أن المسلمين أولى بأن يدعوا الله في الضر وفي الشدة وفي الرخاء، ولا شك أنه يحب أن يدعوه ويغضب على من لم يدعوه. سمعنا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ما نحب أن يغضب الله علينا، إذن نحن نحب رضاه ورضاه يتوقف في أن نسأله نستعينه عند العجز ونستنصر به عند الخوف، نطلب منه أن يؤمننا، نطلب منه أن يغنينا، نطلب منه أن يعزنا، نطلب منه أن يغفر لنا، نطلب منه كل حاجاتنا، ونرغب عن من سواه من ذكر وأنثى من صغير وكبير، نجعل رغبتنا إليه سبحانه. سمعنا ذلك البيت الذي نظم به ذلك الرجل ذلك الحديث، وقبله يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول بعضهم: لو أنك مشيت مع إنسان وأخذت كل ساعة تقول له أعطني حفنة تراب، كل ساعة تقول أعطني حفنة تراب، أليس يفجر منك ويمل ويقول أتعبتني؟ لا شك أنه يكلفه، مع أن التراب موجود قد يتكلف من أن ينحني ويقبض التراب ثم يناولك وأنت مثلا راكب أو نحو ذلك. لو سئلوا ترابا لملوا، فكيف إذا سئلوا شيئا يملكونه أو لهم فيه سبب من الأسباب؟ ولأجل ذلك الإنسان عليه أن يعلق رجاءه بربه ويطلب منه حاجاته كلها ويتعلق عليه ولا يسأل غيره. يقول بعضهم: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار تاره. إذا قصدت الرب سبحانه وتعالى وأنت صادق وأنت مخلص قضيت حاجتك، سواء كانت متعلقة بإنسان أو متعلقة فيما بينك وبين الرب. ذكروا أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله اشتكى إليه بعض أصحابه جوعا نزل بهم لأنهم لا يكتسبون، فعند ذلك نظم أبياتا يقول في أولها: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا حاسر، أنا عاري، هي ستة وأنا الضمين بنصفها، فكن الضمين بنصفها يا باري. لم يتعلق إلا بربه. كتب تلك الأبيات، ولما اطلع عليها بعض المحسنين الذين من الله عليهم اطلع عليها أعطاهم ما يسد حاجتهم، فالرب هو الذي يسر لهم هذا الرزق بواسطة هذا الإنسان، ولم يسألوا أي إنسان، وإنما علقوا قلوبهم بربهم. إذن فنقول على الإنسان أن يجتهد في دعائه لله سبحانه وتعالى، وأن يسأل ربه كل حاجاته ولا يترك حاجة يظن أنه سيحتاج إليها في يوم من الأيام إلا ويسألها ربه. يقول بعض العلماء: سل الله كل شيء حتى ملح طعامك. يقول وذلك لأنك بحاجة إلى أن يمدك ربك بكل شيء، فأنت مأمور بأن تفعل السبب، ومع ذلك تعرف أن الله تعالى هو الذي ييسر لك هذه الأشياء ويجعلها مفيدة ومؤثرة. الأدلة كثيرة على أهمية الدعاء، مثل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقرأ هذه الآية فجعل الدعاء عبادة. ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تعرفون أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكل منهما ملازم للآخر. فالمصلي في صلاته يدعو ربه في كثير من أركان الصلاة ومن هيئات الصلاة يسأل ربه، ففي الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء. وفي الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا دعاء. وبين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر ذلك، وهذا دعاء. وكذلك في السجود مأمور بأن يكثر من الدعاء، وكذلك في آخر التشهد مأمور بأن يدعو، فالصلاة فيها دعاء. وكذلك الحج فيه الدعاء في الطواف وفي السعي وفي الوقوف وبعد الرمي وما أشبه ذلك، دليل على أن الله يحب من عباده أن يكثروا من دعائه وأن لا يملوا من هذا الدعاء، وأنه سبحانه لا بد وأن يجيبهم إذا تمت الشروط. سمعنا كلام ابن عقيل على هذه الأدلة التي فيها الأمر بالدعاء، فإنه استدل بها على أن الله تعالى موجود، فإن المعدوم لا يدعى، وأنه سبحانه قادر فإن العاجز لا يمكن أن يطلب منه شيء، وأنه غني لو كان فقيرا لم يطلب منه شيء، فإن الفقير معدوم كيف يطلب منه وهو لا يجد. استدل على أنه كريم، وذلك لأن الكريم هو الذي يجود وهو الذي يهب مما عنده، فالله تعالى هو الكريم، بل هو الذي لا تغيظ نفقته ولا ينقص ما عنده، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ إذها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لن يغض ما في يمينه. ويقول الحديث القدسي يا عبادي